بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جد ليل هل تحيا إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علمك، وكم من علي عاش حلما من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد مزجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى من طول أعمالهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ندخلها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح موسى سعد، القارئ بتحدي دعوة التلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز الدقاقين بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، له ولي ذلك والقادر عليه. Oh. Whoa! سبحانك يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي. عليك يا مشمندوح. Bye. سبحانك يا رب لا اله الا الله ما خير. لا يسمعون فيها عليك يا سيدنا. خليك يا مش ممدوح. خليك يا سيدنا. حافظ عليك. طريق كبير والله. استاذ في الرب. والله. وإن